بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سائل يقول: من تلفظ بالاشتراط ولم يذهب لمنى، من تلفظ بالاشتراط ولم يذهب لمنى ولم يرمي فهل عليه شيء؟ نعم، من تلفظ بالاشتراط ولم يذهب لمنى ولم يرمي فهل عليه شيء؟ أي اشتراط هذا؟ يعني إذا كان الاشتراط هو قوله إن حبسني حابس، فهذا أن يحبس عن الحج، فإذا حبسه حابس له أن يتحلل. أما أن يشترط أن يترك بعض الأنساك فإن هذا ليس من مما دل عليه مما دلت عليه السنة. أما الذهاب إلى منى يوم التروية فهو سنة، الذهاب إلى منى يوم التروية فهو سنة. يقول: أجر الصلاة في الحرمين هل يقتصر على المفروضة فقط؟ الذي يظهر أنه عام في الفريضة والنافلة، من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام فله الفضيلة التي وردت في الحديث. سائل يقول: حضرت للحج ومعي الزوجة، وعلمنا من رئيس البعثة أننا لن نذهب إلى منى يوم التروية، وسيتم الذهاب إلى عرفة مباشرة دون المرور بمنى، فهل الحج صحيح؟ الحج صحيح مع فوات فضيلة، فإن الذهاب إلى منى يوم التروية سنة وفضيلة، ونحن نخاطب الحجاج دائما أن يحرصوا على السنة، وكذلك أصحاب الحملات أن يعينوا الحجاج على تأدية السنن. وأما إذا وجدت مشقة وكانت هناك كلفة فإن الإنسان لا يشق على نفسه. يقول أيضا: البعثة لن تبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفة، ولكن سوف يتم جمع الحصى بعد صلاة المغرب والعشاء والسير إلى أرض منى ليلا وقبل الفجر، فهل الحج صحيح ولا يلزم فيه شيء؟ المبيت بمزدلفة واجب بعد الإفاضة من عرفة، وليس للحملة ولا للسائقين ولا للمفتين ولا لأحد من العلماء في هذا أن يفتي الناس بإباحة تجاوز مزدلفة، فهذا واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للضعف بعد مغيب القمر كما سيأتي. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز لمسلم أن يفتي الناس أو أن يعين الناس على هذه المخالفة أو أن يحمل الناس على ذلك. وأصحاب الحملات عندما استعدوا للناس بالقيام عليهم وعلى شأنهم في الحج يجب عليهم أن يعينوهم على تأدية النسك، فلا يجوز أن يطاع صاحب الحملة في ترك مزدلفة. بعض الناس يظن أن الواجب هو لقط الحصى، قل يأخذ الحصى، الحصى أمره هين وأمره سهل، لو لم يأخذ الحصى إلا من منى فلا بأس، لكن العبرة بالمبيت هو أن يبيت في مزدلفة إلى طلوع الفجر، وأما الضعف فيرخص لهم بعد مغيب القمر وبعد منتصف الليل. سائل يقول: هل يجب هدي على المرأة في الحج والعمرة مثل الرجل في حج التمتع؟ ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة في النسك، فكل من حج متمتعا أو قارنا من الرجال والنساء من الكبار والصغار، من حج متمتعا أو قارنا فعليه هدي، فرقا بين الهدي والأضحية. الأضحية يكفي الرجل أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، أما الهدي لا، لو حج رجل ومعه زوجة أو أكثر من زوجة ومعه أولاد وكل واحد منهم متمتعا أو قارنا فكل واحد منهم يلزمه هدي. نعم. سائل يقول: هل يجوز للمحرم أن يحلق رأس أخيه المحرم عند الحلق؟ لا بأس بذلك، هذه من الأخطاء الشائعة أن يظن أن المحرم أنه يمنع من الحلق لغيره. المحرم ما منع من أن يحلق لغيره، وإنما منع من أن يحلق شعره في حال الإحرام، أما كونه يحلق لغيره، وجد إنسان حلال قال احلق لي رأسي يحلق له، وجد إنسان يريد أن يتحلل قال احلق لي يحلق له، لا بأس. سائل يقول: السعي للقارن والمفرد هل هو بعد طواف القدوم أم بعد الوقوف بعرفة؟ هما مخيران، القارن والمفرد إذا شاء أن يسعى بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فكل هذا بحمد الله صحيح. وهذا سائل يقول: الرمي للحاج في اليوم الثاني عشر لضرورة السفر هل يجوز بعد الفجر؟ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الرمي بعد الزوال، وليس لأحد أن يرخص للناس لا لسفر ولا لغيره إلا لما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قدموا للحج عليهم أن يحتاطوا في حجز الطائرات وفي السفر أن يتخذوا احتياطا بزيادة يوم أو يومين. هذا يحصل كثيرا، نقول أنا ظننت أن الشهر ناقص أو كامل، لا، ينبغي للإنسان أن يحتاط وأن يأخذ احتياطه لحجه حتى يكمل الحج. والرمي لا يصح قبل الزوال، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرقبون الشمس حتى تزول، فإذا زالت الشمس بدأوا بالرمي، وأما قبل ذلك فإن الرمي لا يصح، كالذي صلى الظهر من الضحى ما يجوز الآن لمن أراد السفر نقول له صل الظهر في الضحى، وإنما يرخص للناس فيما رخص لهم فيه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم الصابون الذي يضعه الحلاق للمحرم أثناء حلق رأسه؟ هذا الصابون الذي يجعل لأن يسهل تسهل الحلاقة ينبغي أن يراعى فيها أن يتجنب الصابون المطيب، لأنه يوضع قبل التحلل وعند الشروع في التحلل، فينبغي أن يراعى في هذا الصابون أن يكون خاليا من الطيب. وأما إذا كانت فيه رائحة يعني ليست عطرية وهي زكية كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه سئل عن الصابون قال: فرق بين ما له رائحة زكية أو عطرية، ولكن خروجا من الخلاف تجنب كل ما فيه رائحة من الصابون وأن يكون خاليا من أي رائحة فهذا هو الأحوط للدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.